عندي كله بيهون، إلا غيابك من حدي بيعامل لي جنون. كله بيهون عندي كله بيهون، إلا غيابك من حدي بيعامل. وبحبك قد الدنيا، لا أكتر من هيك، لا أكتر من هيك.